إن لك عندنا حسنة، حسنة صغيرة من حيث الحجم ومن حيث العدد، والبطاقة التي تحمل هذه الحسنة بطاقة صغيرة، بطاقة الله المستعان، وإنه لا ظلم عليك، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، هذه السجلات ما موقعها؟ بطاقة صغيرة ممكن مقدار الكف أو أقل، مع هذه السجلات بطاقة تسع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه البطاقة ما موقعها من هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، لم يقل فتطيش، قال طاشت لتحقق وقوع ذلك، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ثقلت البطاقة ولناك شيء يثقل باسم الله تعالى وبلا إله إلا الله. لا، لاحظ، ما من عبد إلا وله تلك البطاقة، لكن ما الذي جعل بطاقة هذا المسكين بهذه المثابة؟ علم الله من قلبي الإيمان الصحيح، الإيمان الصادق. لذلك يقال إن أبا بكر لم يسبق الناس بكثرة صلاة أو صيام، ولكن سبق الناس بما وقر في القلب. إيمان أبي بكر الإيمان القلب الصادق، والذي أوقفه ذلك الموقف وغلب الناس جميعا وسبق حتى الفاروق، كما ظهر ذلك يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. اقرأ. وقال الشيخ رحمه الله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أو كل من في السماوات والأرض، وقوله غيري استثنى ممن في السماوات نفسه، لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس، كما قال تعالى: وهو العلي العظيم، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، فالثلاثة كلها صفته، ودلت على كماله، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش الرحمن، في سبعة مواضع من كتابه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وأمثال هذه الآيات. فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة، وألحد في أسمائه وصفاته. ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل ما عن كل شيء سوى ما استثنى بها، وهو الله تعالى. وفيه النص على أن الأرضين سبع كالسماوات، لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة، وقد ذكر سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرا مما يقولها فلم ينفعهم قولها، كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم، فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له أو ما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها كعدم القبول ممن دعي إليها علما وعملا، وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا، ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر. ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب، وهو كثيرة. منها قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. في آخر هذا الدرس نجيب على الأسئلة التي وردت البارحة وعدنا بالإجابة عليها، ضمن الأسئلة يسأل السائل ما هو رأيكم الأخير في حديث نزول الرب سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان؟ الجواب بعد مراجعة بعض المصادر اطلعت على حديثين ضعيفين كلاهما عند ابن ماجه، حديث علي لم يشر اليه المحقق، ولكن الحديث ينزل ربنا في ليلة النصف من شعبان الى اخر الحديث، هذا الحديث فيه ذكر النجوم، ولكن فيه ابن ابي صبرة ابو بكر بن محمد بن عبد الله بن ابي صبرة، هذا الراوي قال فيه الامام احمد وابن معين انه يضع الحديث، والحديث الذي فيه الرضاء او الكذاب لا ينجبر ولو هالك. اما الحديث الثاني الذي عندكم في النسخة المحققة الذي لفظه عندكم ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا بالرجوع الى ابن ماجه، والحديث عزاه الى ابن ماجه، ليس هذا لفظه، بل لفظه ان الله ليطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن، هذا لفظ الحديث، وليس فيه ذكر النزول حتى نبحث عن تعدد الروايات، فلا ينبغي ان يفهم من الاطلاع النزول، الاطلاع لا يلزم منه النزول، ومع ذلك ضعيف. ذكروا من ضعفه انه من رواية الملهوعة، ومعروف وفيه الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وأن الراوي عن أبي موسى، هذا حديث أبي موسى، لم يلقه. وهذه المعلومات كلها موجودة في ابن ماجه في نسخة عبد الباقي في المجلد الأول رقم 1398. لست أدري كيف وقع هذا على المحقق، روى الحديث بصيغة النزول وليس في الحديث ذكر النزول، وحديث علي لم يذكره ولم يشر إليه، لذلك إلى هذه اللحظة لا نزال نعتقد ضعف هذا الحديث وأنه لم يثبت النزول في ليلة النصف من شعبان. ومن أثبت لنا بأحاديث أخرى صحيحة فنحن نشكره وبالله التوفيق. وبعد، السؤال الثاني، يقول أحد البنوك يقوم بجمع التبرعات للبوسنة والهرسك، لا أعرف الضبط عنه، وله حساب خاص بذلك، فليجوز دفع الزكاة إليه أم لا؟ إلى هذا البنك الذي جعله له حسابا خاصا لمسلم هذه المنطقة، هل يجوز دفع الزكاة إليهم وإلى هذا البنك؟ الجواب، إن كنت متأكدا من صحة المعاملة لك أن تقدم، المهم التأكد. السؤال الثاني، هل السائلون والشحالون حول الحرم الشريف هم المقصودون بفقراء الحرم فتدفع لهم الزكوات؟ الجواب، لا، فقراء الحرمين لا يعرفهم إلا أهل الحرم، الحاج الغريب والزائر الغريب إذا أراد أن يقدم هديه لفقراء الحرم أو صدقته عليه أن يتعرف عليهم بواسطة أهل البلد. أما هؤلاء المتسولون قد يكون فيهم من اتخذ هذه المهنة وهو ليس بمحتاج إلى درجة أنه يسأل، فيجوب الشوارع والأزقة للطلب، ولا ينبغي تشجيعهم بتقديم الصدقات والزكوات لهم، بل ينبغي أن يحتاط الإنسان لمعرفة البيوت الضعيفة والموظفين الصغار ككثير من الفراشين والمستخدمين أصحاب العوائل الثقيلة ورواتبهم ضعيفة ولا يعلم حالهم إلا الله، وجيرانك الضعاف تحث أصحاب الأموال ليتصدقوا على هؤلاء. أما أنت فينبغي أن تبدأ بأقاربك، فقراء أقاربك أولى من غيرهم، لأن الصدقة والزكاة فيهم صدقة وزكاة وصلة رحم، دائما هم أولى، ثم جيرانك، ثم من عرفت ظروفه، وهكذا ينبغي أن تحتاط لمالك أين تضع. يقول سائل، هناك صناديق للتبرعات في بعض المساجد وأحيانا مع بعض الأفراد، هل يجوز وضع الزكاة أو جزء منها في هذه الصناديق؟ الجواب، كما قلت سابقا، الشأن كل الشأن أن تتأكد عن صحة هذا التصرف، أنه صحيح سليم أو قد يدخل النصب ويعمل بعض النصابين مثل هذا العمل. لا بد من التأكد والتثبت. بعد التأكد والتثبت لا فرق بين أن تقدم لصندوق أو لبنك، المهم التأكد، وخصوصا في هذا الوقت التأكد ألزم. يسأل السائل عن زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم يسأل عن آداب الزيارة. مسألة زيارة النساء للقبور مسألة خلافية بين الفقهاء، والأولى والأحوط عدم زيارة النساء للقبور. وأما بالنسبة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، في إمكان المرأة الزائرة إذا دخلت الروضة في الأوقات التي تخصص للنساء لها أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام من قرب، ولا تذهب إلى المواجهة للزيارة. وآداب الزيارة: أولا، يجب على من يقصد هذه المدينة من خارج هذا البلد، أي من خارج المدينة، أن يقصد المسجد ويكون سفره بنية زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المسجد أحد المساجد التي تشد إليها الرحال. فإذا جاء يدخل الزائر من أي باب شاء، ولا ينبغي لنا أن نوهم الزائرين بأن الأفضل الدخول من باب السلام، ولا أثر لذلك. من أي باب تيسر يدخل الزائر فيدخل وهو على طهارة، فيقدم رجله اليمنى عند الدخول، فيبدأ بصلاة ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام على صاحبيه. ولا يقف هناك للدعاء أو للقراءة، مجرد السلام ثم ينصرف إلى أي مكان في هذا المسجد الوسيع. ولا ينبغي أن يضايق الناس خصوصا في أيام الزحام بدعوى أن هناك مكانا إجابة الدعوة مقابل القبر، لا أصل لذلك، بل المقام للسلام لا للدعاء ولا للقراءة. ينصرف فيحاول أن يتعبد في الروضة مدة وجوده هنا إن تيسر له ذلك، إذ ورد في فضلها أحاديث: ما بين بيتي ومسجد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بيته صلى الله عليه وسلم الحجرة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الروضة فسر بعض أهل العلم أن من تعبد فيها بإخلاص ومتابعة يرجى أن يكون من أهل الجنة، أو إن هذه البقعة نفسها تنزع فتوضع في الجنة، روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. على المرء المسلم الزائر أن يحرص على التعبد في المسجد القديم بعامة وفي الروضة بخاصة. وإنما قلت هذا الكلام ما لين أن كل ما ضم إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الجمهور، انتبه، عند الجمهور. إذن ما زاد على المسجد القديم الموجود في عهده عليه الصلاة والسلام محل خلاف بين أهل العلم في مضاعفة الصلاة فيه كل الزيادات. لذلك يحرص الإنسان ما لم يمنعه الزحام في كل وقت أن يتعبد ويكثر من الصلاة في المسجد القديم. اللهم إلا في صلاة الفريضة يحرص على الصفوف الأول، وإن كانت الصفوف الأول ليست في المسجد القديم بل في زيادة الخلفاء الراشدين، وكونهم زادوا هذه الزيادة وهم يصلون فيها وهم الأئمة تاركين الروضة والمسجد القديم يؤيد قول الجمهور أن كل ما زيد في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يحرص على هذه المعاني فيبتعد عما يفعله بعض العوام من التعلق بالشبابيك والأعمدة والتبرك بالجمادات، إذ لا يوجد في هذا المسجد شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتبرك به. التبرك إنما حصل من الصحابة بآثاره عليه الصلاة والسلام، يتبركون بشعره ويستشفون بذلك الشعر الذي وزع النبي عليه الصلاة والسلام عندما حلق في حجة الوداع على الناس بنفسه، ووصل من ذلك الشعر إلى المدينة وكان يحفظ في عند أم فضل وكانت تعالج بذلك المرضى. من مرض من أهل المدينة، كانت المدينة صغيرة يعرف بعضهم بعض، أرسلوا إلى أم فضل وخجت تلك القارورة التي فيها شعر النبي عليه الصلاة والسلام وسط الماء فصبت للمرضى يتداوون بذلك ويتبركون بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام نبي مبارك خلقه الله مباركا، وليس لأحد أن يقيس نفسه أو شيخه على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتبرك بجبة الشيخ. الشيخ وإمامة الشيخ، والشيخ الذي يدعي لنفسه الإلحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلحاق نفسه بالنبي، شيخ جريء لا ينبغي أن تجلس حوله، بل كما قال ابن رجب: لم يكن صغار الصحابة يتبركون بكبار الصحابة كأبي بكر وعمر، ولم يكن التابعون يتبركون بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يعتقدون جميعا أن التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام بشعره ببصاقه بعرقه خاص به صلى الله عليه وسلم. هذا ما فهمه السلف الأول، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ينبغي أن نتأسى بسلفنا في أعمالهم، وبالله التوفيق. يسأل السائل: ما هي الطريقة المثلى في البحث عن مسألة خلافية أو مسألة معينة؟ السؤال فيه غموض. أما المسائل الخلافية إذا أردت أن تبحث فيها وتحقق فيها تحقيقا علميا وتوجه القول، عليك أن تدرس كلام أهل الكلام أهل العلم، وتدرس مذاهب أهل العلم. لذلك الاطلاع على مذاهب أهل العلم أمر مهم جدا لطلاب العلم، ولا ينبغي أن تعتقد أن الحق خاص في مذهبك فقط. ما لم تطلع على مذاهب أهل العلم وتدرس خلافاتهم وأدلتهم وتحاول الترجيح بنفسك إن استطعت، أو تسأل أهل العلم عن الترجيح، لا تكون فقيها. لذلك بهذه المناسبة أذكر دائما دراسة الفقه على المنهج الذي سلكته الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، دراسة المذاهب الأربع ومناقشة أدلة المذاهب ومحاولة الترجيح، أمثل طريق لدراسة الفقه. هذه طريقة غير موجودة في غير هذه الجامعة، وإلا في بعض الجامعات يأتي طالب المنح يدرس ما ذهبه الذي تركه في بلده، فيعود بذلك المذهب إلى بلده. ماذا استفاد؟ عناء السفر فقط. لكن كونه يأتي وهو شافعي يدرس المذاهب الأربعة ويناقش أدلتها ويحاول له الأستاذ ترجيح القول الراجح، نعمة الدراسة ونعم المنهج. بهذه الطريقة تخرج من الجمود وتعرف أقوال أهل العلم وتقدر أهل العلم وخلافات أهل العلم. يسأل: ما الفرق بين رواية الحديث ولفظ الحديث؟ إذا قيل هذه رواية مسلم، هذه رواية البخاري، هذا يعني الإسناد، واللفظ يعني اللفظ كما تقدم الآن في الحديث الذي تقدم لفظ النماجة: إن الله سيطلع، وليس لفظه إن الله ينزل. إذن المراد باللفظ المتن. إذا كان الإمام يقرأ القرآن ولم يقرأ المأموم مع الفاتحة، فهل يقرأها؟ والله تعالى يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يريد أن يقول: كيف نجمع بين الأمر بقراءة الفاتحة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبين العمل بهذه الآية وما في معناها من الأحاديث؟ كيف التوفيق بين الأوامر الصريحة الصحيحة العامة بقراءة الفاتحة التي تشمل الإمام والمأموم والمنفرد، وبين الأمر بالاستماع إلى قراءة القرآن والإنسات له في الكتاب والسنة؟ والجمع سهل جدا. النصوص، الآية التي دلت أو أمرت بالاستماع والإنسات وما ورد في معناها من الأحاديث نصوص عامة، والنص العام يخصص. أحاديث الأمر بقراءة الفاتحة يخصص هذا العموم، أي نستمع ونصغي لقراءة الإمام إلا في حالة واحدة، وهي حالة قراءة الفاتحة سرا. لهذا لم نعطل النصوص، استمعنا عملا بالكتاب والسنة إلى قراءة الإمام، ولما جاء دور قراءة الفاتحة قرأنا عملا بالسنة أيضا. إذن عملنا بالأحاديث كلها. هذا أعدل الأقوال، وأن فاتحة الكتاب فرض وركن على كل مصل، وقد قسم الله الصلاة بينه وبين عبده وسمى الفاتحة صلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، النصف لي والنصف له. هذه الصلاة هي الفاتحة. وهذا الحديث من أقوى أدلة القائلين بركنية فاتحة الكتاب على كل مصل، وأن من لم يقرأ فاتحة الكتاب ولو كان الإمام يجهر فصلاته غير صحيحة. هذا أعدل الأقوال. أقول هذا القول وأنا أعلم أن بعض أهل العلم يرجح خلاف هذا، ومطلع على ترجيحهم وغير راض عن ترجيحهم، وهذا الترجيح بعد تتبع أقوال أهل العلم وكلامهم في هذه المسألة العويصة، هذا الذي اتضح لي وأدين الله به، والله أعلم. يقول السائل عفى الله عني وعنه إن مدح بعض من الصوفية وعدم تقييد ذلك أو تجييد ذلك بالمتقدمين منهم فقط قد يغتر به عوام الناس، فما رأيكم؟ وهل حصل مني أني مدحت الصوفية؟ الذي أتوقع أن الصوفية يشكون مني، وكذلك الأشاعرة، أليس الأمر كذلك؟ ما أعتقد أنهم سمعوا مني مدحا، لكن إذا كان قصد السائل ما نذكره أحيانا من بعض فضلاء الصوفية كالفضيل بن عياض والجنيد والتستري، هؤلاء من أعدلهم وأفقههم، وقد سبقني إلى ذلك، بل أن أنقل كلام أهل العلم في هذا ليس من عندي. ثم إن الصوفية المتقدمون منهم والمتأخرون بالجملة هم مبتدعة، ولكن البدعة تختلف. المبتدعة درجات، فأشنع بدع الصوفية بدعة الطريقة التي تسمى التجانية. إذا ذكرنا المفاضلة أو المقارنة بينهم لمعرفتنا لهذه الطرق كلها، وذكرنا أن بعض الطرق أخف ضررا من بعضها، ليس في ذلك مدح. وإن ظن السائل أما ذكرت من الإمام ابن القيم وأنه كان صوفيا فأنقذه الله على يد شيخه وأنه تأثر بأدبهم لعل هذا هو، وأن للصوفية أدبا رقيقا تأثر به الإمام ابن القيم إن كان يعني هذا ذكر الواقع، كما اختار شيخ الإسلام من بعضهم فنقل الكلام الذي فيه خير كابن خفيف والمحاسب وغيرهم. وعلى كل معذرة إلى هذا السائل، إني لم أكن يوما ما مدحت الصوفية بعد أن عرفتها، وقد ذكرت لكم في بعض الدروس السابقة مصادر تعرفون منها عيوب الصوفية وبدعتها، ككتاب هذه هي الصوفية ومصرع التصوف للبكاعي وبعض كتب شيخ الإسلام. وعلى كل إن فهمت أيها السائل مني بأني مدحت، فلتعلم بأني لم أمدح ولن أمدح، ولكن لا يمنع ذلك أبدا أن أذكر بعض ما في بعضهم من المحاسن واتباع السنة كالذين نقل شيخ الإسلام كلامهم. سائل يسأل، أرجو أن يكون هذا السائل موجودا، إن كان موجودا أني أريد أن أعاتبه، يقول ناقشت صوفيا فقلت له أنتم تقولون إن الله في كل مكان. يقول السائل قال للصوفي بأنكم تقولون إن الله في كل مكان، فهل يكون في الحمام؟ عفى الله عنك. فقال لي ومن يحفظك في الحمام؟ يقول السائل سكت. لماذا تسكت؟ تنهزم هذه الهزيمة من هذه العبارة وأنت طالب علم. هذا الذي دائما أقول يجب أن تصلوا إلى اليقين، يعني كلكم ما تستطيعوا أن تجيبوا على هذا الإنسان. أولا ذكر الحمام مع ذكر اسم الله تعالى من إساءة الأدب، ما كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال، له أن يقول هل يكون الله تعالى في بعض الأماكن التي لا يستحسن ذكرها مع ذكر مع اسم الله تعالى، عبارة فيها أدب، ولا ينبغي أن يذكر الحمام مع ذكر اسم الله تعالى، هذا خطأ من السائل. ثم إذا أجاب الصوفي علما بأن هذه ليس الصوفية، هذه أشعرية، هذه جهمية، جهمية الصوفية شيء والجهمية شيء آخر، هذا صوفي جهمي. إذا قال لك الصوفي الجهمي إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى بذاته في ذلك المكان، من الذي يحفظك؟ أنت تعجز عن الإجابة. إذا كنت في المسجد من الذي يحفظك؟ إذا كنت في بيتك، إذا كنت في كل مكان، من الذي يحفظك؟ هو الله. وهل يلزم من أنه يحفظك أنه يكون معك بذاته؟ لا. كيف تنهزم أمام جهمي في سؤال واحد؟ من يعدكم لما هو أعظم من هذا؟ الله معنا بعلمه يحفظنا ويعلم منا كل شيء، هذا معنى المعية. ولا يلزم من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظك في ليلك ونهارك في سفرك وحضرك أن يكون معك بذاته. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ومعك في سفرك ومع أهلك وأولادك في بلدك في بيتك، وهذا شأن عظيم مع كل إنسان في كل مكان. هذا معنى كلام الإمام مالك رحمه الله، إنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوي على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه. هذه العبارة الأخيرة للإمام مالك احفظها، ولا يخلو مكان من علمه. إذن هو معك حيثما كنت يحفظك، يجب أن تكون على يقين في هذا الباب. من لم يكن على يقين في معرفة ربه لا تنفعه العبادة أبدا. لذلك هذا الباب كما قلت لكم ليس بابا خاصا بطلاب العلم، علم عام لكل مسلم، معرفة الله تعالى بأنه فوق سماواته مستوى على عرش بأن من خلقه، ولا يجوز اعتقاد بأن الله في كل مكان بذاته. وإلى اللقاء إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.